أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. كان أسبوع حافل مليء بالبركة. اسمحوا لي أستعرض أو أفتكر معاكم الأسبوع اللي فات لما نبهنا عن يوم الصلاة اللي في المنيا في قرية إتصا أو مركز إتصا. اليوم تم بمنتهى القوة الروحية، منتهى البركة. اللي ما شافش اللي ما حضرش ما كانش عنده فرصة أن يكون في وسط 10,000 واحد اللي موجودين في خيمة إتصا يسبح الرب ويسمع كلمة الرب من اجتماع روحي مجيد. يمكن ناس كتير عاشت وانتقلت من الأرض ما شافتش المجد والبركة، مش بس عشان الوعظات حلوة والترنيم حلوة، لكن من اجتماع كل الطوائف ومن جهة القساوسة ومن جهة الشعب أيضا. بركة مجيدة حصلت في إتصا يوم 17/2. كان أبونا أندراوس وأبونا باسيليوس وجناب القسيس سامح موريس. كان يوم مجيد، احنا نبهنا عنه الحلقة اللي فاتت، ونشكر الرب لأجل حضور الرب في هذا اليوم. والخبر الكويس انه هذا الاجتماع هيذاع على شاشة سات 7 في أول 3. واللي ما حضرش 11/11، واللي ما حضرش 17/2 يجهز نفسه يوم 22/3، ليلة كده زي 11/11، هتكون في دير أبونا سمعان تسبيح من الساعة 6 مساء لغاية الساعة 6 صباحا. عزيزي المشاهد، المختبر الرب، مش حاسس أنه في هذه الأيام في أمور تحدث مجيدة مهمة؟ مش حاسس أنه هذه العلاقة اللي الرب بيوطدها ويعمقها ما بين المؤمنين من كل الطوائف، مش مهم بيصلوا ازاي، مش مهم بيصلوا بأني لغة، ومش مهم بيصلوا في أني اتجاه، لكن هذه أواصر المحبة العميقة اللي جمعت المؤمنين، آلاف المؤمنين، آلاف المؤمنين، ولسه اللي جاي مش بتدي لك جرس انذار بتقول لك نحن نعيش أيام مجيدة حتى لو كان بعض الظواهر غير مطمئنة. النهاردة في برنامجنا هنرنم وبرنامج هنرنم والترانيم وضيوفنا الأحباء اللي بيكونوا موجودين مش حاجة منفصلة عن اللي بيحصل، عشان كده بنحب دايما نقول الأحداث واللي بيحصل في بلادنا سواء في مصر أو في سوريا أو في كل المنطقة العربية. لو جات لنا أخبار مش منفصل، ترانيمنا مش منفصلة عن واقعنا المجيد اللي احنا بنعيشه. نرحب فريق بداية جديدة وبكل أعضاء والناس اللي بيجوا زيادة، وكل مرة أشرف جويس أخونا مايكل رفيق شكري. برحب صديق عزيز ومرنم حلو بيستخدمه الرب بالتفرغ من سنة 99، كاتب ومرنم وعازف ومذيع برنامج أيضا، وكاتب كتابين وعمل 3 سيديات هنحكي عنهم، صديقي الفنان الخادم الرب باسم شكري. أهلا بيك. أهلا بيك خاني، مبسوط أنك تكون موجود معي. أهلا بيك. متوقع كده الساعة ونص اللي نقضيها مع بعض يكون فيها الخبرات اللي ربنا ادها لك في حياتك. أمين. والنور اللي ربنا استخدمه في حياتك الوقت اللي فات. أمين. أنت اخترت موضوع اخترت موضوع كل الناس بتكلم عنه، قدمه. يعني نفسي نتكلم عن الإيمان بس بشكل شوية مختلف. مش اللي تعودنا نحكي عنه دايما أو بنسمع عنه، أو بمعنى تاني نعرفه شعارات. يعني الإيمان بنعرفه بس شعارات. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور الله تعالى. الإيمان هو أن أنا حياتي تتغير. لكن الإيمان يعني موضوع حياة، أعتقد من ساعة ما الواحد بيتقابل مع ربنا لغاية ما تنتهي حياته هو في مدرسة الإيمان. أنا اخترت وأنا بشاركك يا باسم إن إحنا نقول عنوان الحلقة الإيمان سر. ما تتلخبطوش، مش قصدي أقول سر الإيمان، لا، الإيمان سر. نصلي وأصلي وبعتقد إن كل شخص عنده نور كده ولو نور صغير يقول له الحلقة دي وإحنا بنرنم وبنتكلم، يا رب اكشف لي جزء من سر هذا الإيمان. الإيمان سر، مش بيتكشف لكل الناس، بيتكشف للضعفاء الأصاغر المتواضعين اللي بيجوا للرب يقولوا لنا، يقولوا له افتح عيون بصيرتي عشان أشوف سر الإيمان. أمين. قول أمين وانت قاعد. أمين. أمين. تحب تبتدي بإيه باسم؟ يا عالم. ممكن نبتدي بعالم الأحوال. دي لغة إيمان، يعني كلمات دي فيها لغة إيمان. الواحد بيقول يا رب في مجموعة من الناس متكلين عليك، أنت اللي عارف حالتهم وعارف بالهم اللي مشغول دايما بحاجات كتيرة صعبة. فالمرنم بيقول للرب يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك. أيوه. نرمي عليك أحمال. المرنم حط نفسه من ضمن المجموعة دي. أيوه. وقال له نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك من وقت للتاني. أمين. نقول أمين. تعالوا نرنم مع بعض. أمين. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيه. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيه. ما انت اللي عارف ضعفنا وانت اللي كاشف عجزنا، اقبل سجودنا وحبنا اللي نقدمه ليك. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. ما انت الصديق لا تهملنا وفي كل ضيق تشكلنا، طول الطريق بتحملنا كل اتجالنا عليك. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. خلينا نحيا أيام شايفينك أنت قدامنا، وسلوكنا من قبل كلامنا يمجدك يا مجيد. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. أمين أمين. جميلة الترنيمة، أنت كاتبها؟ أنا اللي كاتبها. ملحنها؟ وملحنها. حاسس اللحن بتاع مركبية كده يعني مناسب جدا لكلمة الترحال. هي الكلمات بسيطة بتعبر عن حاجة حقيقية جوه. أحيانا كتير يبقى جوه البال هموم كتيرة ومتاعب ويمكن ما تقدرش تقولها لأقرب الناس ليك. صح. أو لو قلتها ما عندوش إمكانية أنه يساعد، هيتعاطف معاك وكفاية. لكن هنا المرنم بيقول يا رب واثق بالإيمان أنك عالم لكن كمان قادر، يعني بتعرف لكن بقدرتك العظيمة دي يا رب بتقدر تعمل حاجة مختلفة، قادر تريح بال كل المتكلين على شخصك اللي بالإيمان مسندين عليك. أتفق معاك، بس أنا بحب أنكش يعني ووقف في الصف المستمع اللي مش بالضرورة يكون موافق قلبيا. أوكي. وبعض الناس بتوافق بالفم لكن من جوه بيبقى فيه تحديات. يعني حد ممكن يسأل يقول يعني كلام جميل، ازاي نقدر يعني؟ أنا بدور على فكرة عملية. مثلا واحد عنده قساط كويس وبيتفرج علينا النهاردة، عليه قسط بيت، عليه قسط عربية، عليه قسط دكان شغل بضاعة، وانت بتقولي رايح بال هو نايم ودماغه في القسط أو الشيك أو وصل الأمانة. اللي أنا بقول مثل بسيط من الناس يعني، هو في الآخر قسط، هو في الآخر فلوس، هو في الآخر كاش، هو في الآخر قضية، أعمل إيه؟ هو ده اللي في يوم من الأيام هيختبر الكلمات دي. يعني مش هيختبر راحة البال واحد باله مرتاح من الأول، لكن هيختبر راحة البال واحد باله تعبان، واحد عليه أقساط، واحد عليه مشكلة. فده يعني بالتدريب القصة، يعني الرب عمره ما من البداية هيجيبني في موضوع كبير صعب ويقول لي تعلم الإيمان، لكن هيحطيني في موقف شوية بسيط. الموقف ده هيعلمني خطوة معينة في الإيمان. الرب كان بيعمل كده مع التلاميذ، كانوا بيشوفوا معاه حاجات بسيطة، كانوا في الثلاث سنين اللي قعد فيهم الرب على الأرض ما بدأش معاهم بحاجات كبيرة، وما حطهمش في البحر وقال لهم اتفضلوا وبدأت العواصف، لا، لكن بدأ معاهم يوريهم معجزات بسيطة فيعرفوا قدرته. بعد كده دخلهم هم في مشكلة. عايز تقولي إن الإيمان سكة طول العمر؟ سكة طبعا، مش ده مؤمن وده مش مؤمن. يعني طبعا ده مقصود بيها، بيقصد في الحديث العادي يعني فكرة قبول خلاص السيد المسيح، بس الإيمان العادي إن ده مؤمن فيستحمل كل حاجة، وده مش مؤمن ف... رجل الإيمان الشهير جدا جورج مولر بدأ بأنه محتاج حاجة بسيطة، أعتقد وهو كان في الدراسة حاجة بتاع يعني كأنه سن إعدادي عندنا احنا، صلى لأجل حاجة بسيطة جدا وما كانش متخيل أن ربنا هيستجيب، حاجة يعني حاجة بلغة دلوقتي جنيهات قليلة، ولما ربنا استجاب بقى في يوم الأيام رجل الإيمان جورج مولر. فالقصة القصة مش بتبتدي بالحاجات الثقيلة والصعبة. ده أنت عندك يعني حاجة تذكرها يعني تحب تشارك؟ حاجات كلنا عندنا يعني، ودايما وأنا بحكي مع حضرتك الرب بيفكرني بأنه البدايات بتبقى بسيطة جدا، حاجات زي ما حضرتك بتقول ممكن يبقى قسط بسيط، بس بعد شوية القسط ده ممكن الشخص ده يدخل في مبالغ تاني أكبر، بس عنده ثقة أكتر لأنه جرب أنه يمشي مع الرب في الطريق. مش فاكر حاجة معينة، لكن هي دي الحياة دايما يعني. ما تيجي نقول القرار وأعزائنا المشاهدين يشاركونا فيه قرار، بس نقوله مرتين. يا عالم الأحوال تقدر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك الأحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا بيك. نقول القرار بس وشاركونا اللي يحب يرنم معنا في بيته. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. قول كده معايا كلام. يا عالم الأحوال قادر تريح بال المتكلين عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا. قولوا مرة كمان يا عالم الأحوال قادر تريح بال قلبي تكلن عليك، نرمي عليك أحمال ترشدنا في الترحال ويزيد إيماننا فيك. هللويا. يمكن القصد من كلامنا في آخر جزء اللي هو ويزيد إيماننا فيك، يعني أيوه هو ده الهدف من كل اختبار على فكرة بنعدي بيه. في يوم من الايام ليا كان وثق في ربنا بسبب سحابه قدر كف. الكتاب يقول انه شاف السحابه قدر الكف دي مطر غزير. ايوه وده اكيد بلغه الفلك والامطار كلام غريب جدا ان اشوف سحابه صغيره قدر كف ان هتنزل مطر غزير. الموضوع غريب. لكن لما نبص في حياه ايليا زمان نلاقيه في يوم من الايام اكل من كعكه قدر كف. فالفكره انه دايما الاختبار اللي بيحطيني فيه ربنا هو عايز يعلمني درس. فالناس كلها ما كانتش عارفه ان قدر الكف ده يعمل حاجه كبيره. مين اللي كان عارف؟ ايليا. لانه قدر الكف عمل في حياته قبل كده حاجه مختلفه. اتفق معاك واقول حاجه. انا بحس ان الايمان مشروع كبير. يعني مش مشروع يعني مش موجود مش موضوع صلاه واحده صليتها في حياتي. الايمان سر كبير لو الرب كشفه. كل ما يكشف لينا شويه كل ما نمشي فيه شويه. والايمان مشروع لصناعة إنسان مؤمن. زي ما كان باسم بيقول وأنا بصلي عشان المواد بتاع التالتة ابتدائي وتانية ابتدائي وكانت ماما تصلي معايا ساعات. هو وأنا كبير وأنا في نص مراحل الشباب أو في أوائل مراحل الشباب يعني بصلي نفس الصلاة زي بتاعة مادة العلوم والحساب. هي نفس الصلاة بس بتكبر مع الأيام. صحيح. انت عامل عايز اقدم حاجات عاملها باسم. انت عامل 3 سيديهات يا باسم. مظبوط. هجيب اسمائهم حالا. رغم الذنب تهواني. تهواني. ما تقولي الاسم ده جه منين؟ من ترنيمه بتقول الذنب ذنبي يا ربي ورغم الذنب تهواني. انه يعني مش بس محبه عاديه لكن محبه مختلفه. محبه الرب اكيد محبه مختلفه لينا يعني. والسي دي الالبوم الثاني اسمه همشي معاك. همشي معاك. همشي معاك الرحله بحالها. اوكي. والسي دي الثالث اللي هو موجود دلوقتي اسمه مش بالكلام. يعني كل السيديهات والترانيم اللي فاتت ومش بالكلام. ومعانا كمان كتاب. انت كمان بتكتب كتب. البقاء للاضعف. البقاء للاضعف. يعني انت واقف ضد داروين في الحكايه دي. أتمنى يعني. يعني بيقول البقاء للأقوى علشان دي قوانين الطبيعة. يعني إيه البقاء للأضعف؟ البقاء للأضعف ده شعار كان لو لاحظنا الرب كان بينادي بيه دايما في لغته مع التلاميذ. كان دايما يقول لهم إنه اللي عايز يبقى فيكم عظيم يبقى آخر واحد. اللي عايز يكون أولا يبقى خادم ليكم كلكم. فهي دي الرب كان بيأكد إن البقاء للشخص اللي عارف إنه ولا حاجة بس حاطط اتكاله وإيمانه زي ما كنا بنرنم على الإله اللي هو كل حاجة. أفتكر وأنت بتقول بقاء الأضعف في المثل اللي قاله سليمان الحكيم عن الثلاثة الضعاف. والعنكبوت والوبار. إنه بيصنع بيوته في الصخر وده مصدر قوته. صحيح. طب أنا هورطك في حاجة. إنه إحنا هناخد من الرجل ده المرنم الطيب ده 10 سيديهات وهناخد 10 كتب. ما اتفقناش على ده. لا هناخد 10 كتب. وإذا تحبوا أحبائنا تبعتوا لنا على إيميل البرنامج أول 20 إيميل هنبعت لكم. بس أطلب محتاج كتاب البقاء للأضعف لأخونا باسم شكري ولا السي دي مش بالكلام. ابعت لنا طالب إيه والحاجة هتوصلك على عنوانك. أول مرة نعمل كده بس يعني من كرمه وإحنا طماعين. تعال نرنم ترنيمة كلماتها كده واحد محتار يقول أبحث عن كلمات. قدم لنا الترنيمة دي يا بس. الترنيمة دي كتبها الأسيس البير حداد. هو أسيس لبناني. كاتب ترانيم معروفة جدا. قول لنا ترنيمتين ثلاثة من اللي كتبهم. كاتب ربي جعلني أشبه ابنك يسوع. جميلة. كاتب ربي سبيت قلبي بودادك. الله. الله. كاتب حاجة تاني لا تلومني إن سبيته بجمال. سررت بجمال. إن سبيته بجمال يا ربي. الترنيمة دي لها قصة غريبة حكاها لي إنه حد طلب منه يكتب ترنيمة فمعرفش فكتب الترنيمة دي. يعني هو مش لاقي كلام فقال أبحث عن كلمات أقوى من الكلمات. عايز يكتب حاجة. هو دايب جدا في محبة ربنا بس مش لاقي كلام فقال له يا رب بدور على كلام. في العدد الثاني بيقول يا رب بدور على نغمة عايز نغمة كويسة. وفي الآخر اكتشف الحقيقة أنه الموضوع مش في إمكانياته فقال له يا رب أنتظر اللمسات من لدن السماوات. الموضوع بيجي من عنده هو فقال له أنا استنيك أنت في الموضوع. يلا نقول أمين. Oh. الصرف عن كلمات أقوى من الكلمات، أبحث عن كلمات أقوى من الكلمات، تفصح عما في قلبي نحو إلهي، نحو إلهي وربي، تفصح عما في قلبي نحو إلهي وربي، اسم بوصف جماله تعال لحد كماله، لا أجد الكلمات، لا أجد الكلمات، أبحث عن نغمات من النغمات، أبحث عن نغمات أحلى من النغمات، أعزف فيها لربي لحن سجودي وحبي، أعزف فيها لربي لحن سجودي وحبي، ترقى في سبح جلالي تسبر بعد مجالي، لا أجد النغمات، لا أجد النغمات، أنتظر اللمسات من لدن السماوات، أنتظر اللمسات دون السماوات، ترفع فكري وروحي تعلن مجد مسيحي، ترفع فكري وروحي تعلن مجد مسيحي، يغمر كل كياني يملأ كل جناني، أنتظر اللمسات، أنتظر اللمسات. لا لا لا، إيه الكلام الجميل ده؟ كلام جميل حقيقي. العدد الثالث بيعبر عن موضوعنا بالتمام، يعني بعض الناس بتحاول تصنع الإيمان حتى في المساحة المسيحية، يعني يقول لك نعمل نهضة، ندعي ونجيب ونودي ونطبع ونجيب ونقول الكلام المعين ده على ان ده بيعمل الإيمان، او نجيب حاجات على الحيطة ونعلق ونتفرج على حاجات معينة. الإيمان بينزل من فوق، الإيمان بيجي زي العدد الثالث، انتظروا اللمسات، وبيجي باللي انت بتقوله للبقاء، لا بيجي للضعيف وللمحتاج والمتواضع. صحيح. أول حاجة قالها الرب في الموعظة على الجبل، طوبى للمساكين بالروح. أيوة. وكأنه بيقول دول بالنسبة لي في المقدمة، دول بالنسبة لي زي ما الكتاب بيقول إنه الله بيقاوم المستكبرين، فلو عكسناها هنلاقي إنه الرب بيساعد جدا المحتاج. أيوة. وأعتقد إنه المتضع والمحتاج هو شخص بيقول يا رب أنا محتاج. إيه معنى كلمة صلاة؟ معنى كلمة صلاة إنه واحد ما عندوش أي إمكانية عشان كده محتاج لحاجة. فبيروح لربنا. فأعتقد دي أوضح وأجمل صورة للإيمان، إني بصلي بكلمه واثق فيه، ما عنديش أي ثقة في نفسي. الرب في يوم من الأيام قال للتلاميذ بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، يعني ما قال لهمش بدوني لا تقدرون أن تخدموا مثلا، وإن كنا عارفين ده، لكن قال لهم أي شيء، يعني مش هتقدر تعمل حاجة لو أنت فعلا يعني واثق في ربنا تماما، هتلاقي نفسك مش قادر تعمل من غيره حاجة. يعني ما هو الشعار يتحط، لكن الحقيقة عايز يعني قبل ما نرنم الترنيمة اللي جاية، عايز برضو أروح عايز أكشف كده الصناعة الإنسانية للإيمان. لك ده فلان ده مؤمن، ده عيلتهم بني الكنيسة، أو ده مؤمن، ده الكلمة ما بتطلعش من عيبه، من بقه العيبة ما بتطلعش من بقه. أو زمان أفتكر عندنا في الصعيد يقول لك ده مؤمن ما يشوفش واحدة ست غير لما يشوفها في الأرض، يبص في الأرض. يعني دلالات يمكن تعبر عن الأدب بالزبط. أو الخلق، لكن الإيمان بيجي من فوق، الإيمان بكشف سر إعلان يسوع المسيح. صحيح. ما فيش حاجة تانية. يعني الأخلاق الحميدة الجيدة شيء جيد، لكنها لا تصنع الإيمان. واحد مؤمن كتب الكلمات اللي جاية، بيقول لما عرفت الرب كل مخاوف جوايا زالت، جوايا زالت إيديك بحنان لمست. دي بتأكد كلامك إنه اللمسة من فوق. لما إيديك بحنان لمستني. هو قبل كان كله خوف، كل مخاوف. في ناس من اللي بيسمعونا دلوقتي خايف من الموت، خايف من اللي بيعمله، خايف من بكرة في ظل ظروف كتيرة جدا بتحصل في العالم كله في بلدنا، فخايف. المرنم النهاردة بيقول كلمات جميلة عن اختبار، بيقول يا رب كل مخاوف جوايا مش استخبت، مش ضعفت، مش قلت، لكن زالت بلمسة منك. كنا بنقول انتظروا اللمسات، وهو دلوقتي بيقول يا رب بلمسة منك، لما ايديك بحنان لمستني. احنا بنصلي انه كل اللي بيشوفونا دلوقتي يختبر اللمسة دي. امين امين امين. عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعد، كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعد، همشي معاك الرحلة بحالها، استنى ارادتك لاخرها، اعرف ايه قصدك بحياتي وافهم معنى الامي فيها، امشي معاك الرحلة بحالها، استنى ارادتك لاخرها، اعرف ايه قصدك بحياتي وافهم معنى الامي فيها. جرب قلبي يا رب بحقك، انا مستني وقتي وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا فيك. درب قلبي يا رب بحقك، أنا مستني وقت وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا فيك. أمشي معاك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك بحياتي وأفهم معنى ألامي بخيرها، أمشي معاك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك بحياتي وأفهم معنى ألامي بخيرها، شايف كل البركة في وجهها، حاسس بيها كل كلامك، كل ما خوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلامك، شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها كل كلامك، كل ما خوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلامك، أمشي معاك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى ألامي بخيرها، أمشي معاك الرحلة بحالها، أستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى ألامي بخيرها. هللويا. يعني هو ما شبعش من انه يمشي خطوتين مع الرب ويرجع. بحالها دي كلمه جميله في الترنيمه دي. أيوة. يعني احنا احيانا عايزين نمشي مع الرب في الوقت الحلو، او متخيلين انه هنمشي مع الرب يعني معناها الدنيا كلها سعاده، كلها فرح، كلها سلام. رغم انه الرب نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق، شجعنا وقال ثقوا انا قد غلبت العالم. المرنم هنا ايمان وصل لمرحله جميله، بيقول له همشي معاك القصه كلها كامله. اختبرت الرب امتى بس؟ في ثانوي. في ثانوي ما لحقتش تبوظ يعني. بس هو المشكله انه بعد الايمان برضه في وقت بيبقى الدنيا فيه مش مظبوطه، خصوصا في سن المراهقه. فبيبقى في حاجة تاني جميلة اسمها رد النفس، يعني ربنا ما بيسيبش حد يتوه بعد ما يعرف. يعني انت اختبرت رب في ثانوي يطلع مثلا من خمس سنين مثلا ولغاية واتفرغت في الخدمة في 99 و99 النهاردة يعني 12-13 سنة كده حاجة بتاعت كده. وانت كشخص اختبرت الرب وواقف تقول للناس قدام المشاهدين ان انا مش ندمان على الوقت ده خالص ومكمل. ندمان على الوقت اللي قبله. آه. وكل شخص بيعرف ربنا وبيتقابل معاه وبتتغير حياته بيندم على ما قبل الإيمان. لأنه بيحس أن عمر ضاع وشباب ضاع من حياته في حاجة ملهاش هدف حقيقي ملهاش معنى. أيوة. لكن ربنا بيدي معنى حقيقي للحياة. وأدعو كل واحد شاب راجل كبير فتى لسه في بداية سن مراهقته، مش كلام وعظ صدقني ولا حاجة بتسمعها كده عشان لازم احنا قاعدين هنا فلازم نقول كده، لكن عن اختبار حقيقي اللي بيقول للرب الكلمات دي من قلبه مستحيل يندم، بيقول له همشي معاك الرحلة بحالها، بعدها على طول بيقول له شايف كل البركة في وجهك. هللويا. معانا تليفونات، معانا تليفونات من جاية. السماعة اللي هنا مش موجودة فأنا هسمع على الهواء مباشرة. ألو؟ ألو؟ مينا من المنيا، أهلا وسهلا يا مينا. ازيك يا أخياني؟ أهلا بيك. إذا أنت مينا بتاعنا؟ ده مينا جوزيف. ده مينا جوزيف. أخباركوا إيه؟ يعني أنت اعتذرت إنك تيجي النهاردة ماشي يا ربنا عالم بعذر يعني صدقني. أخبارك إيه؟ طيب يا مينا أنا بفضحك على الهوا أهو. أنا بتفرج عليكوا هنا يعني من البيت. وبعدين معانا الأخ باسم بلدياتك من المنيا يعني كان المفروض تكون موجود. كنا جايين مع بعض صدقني كنت عايز أشارك كمان. كنت عايز الأول سلامي للفريق بداية كله بالكامل والأخ باسم. ربنا يباركك يا مينا أهلا بيك. ربنا يقدس اعذارك. و كنت عايز اشارك بحاجه بس صغيره احنا تفضل يعني بالنسبه للايمان ومراحله اتفضل. وقد ايه احنا بنخش في تجاوزات مع ربنا يعني زي شعب اسرائيل لما عبر وهو بيعبر من على البحر ربنا دخله في مرحله وبعد الايمان برضه يعني بنرجع نقع تاني. ايوه. وفي حاجات برضه بنبقى فيها يعني ربنا بيدخلنا فيها زي ما دخلوا في كتابه كانوا داخلين برادتهم تحدي وعندهم ايمان بقوه. يعني اذكر من يومين بالظبط انت كنت بتسال الاخ باسم عن موقف غريب انا هفكره بموقف. كنا رايحين الخدمه مع بعض في القاهره قامت العربيه ماشيه بينا على سرعه 200 يعني ماشيه ماشيه ففي لحظه واحده لقينا العربيه فدت كاوتش ضربت ولقينا نفسنا في يعني غساله اوتوماتيك بتلف بينا. فصدقني ده كان حاجه بالنسبه لنا كلنا ربنا بيورينا انتوا في ايد قديره انتوا محفوظين. صحيح. فانا من خلال البرنامج بشكر ربنا على امانته معانا وعلى حفاظه علينا وربنا يبارككم كلكم يعني. ميرسي يا مينا. ربنا شكرا يا مينا. شكرا. فكر بس الحوادث دي ليها اختبارات كتير قوي. موضوع الحوادث ده انا بسمع اختبارات كتير يعني هي حادثه فعلا كانت صعبه جدا بس كلنا طالعين حاسين قد ايه ربنا كان في استبقاء حياه الرب قاصد بطريقه مش طبيعيه. يعني احنا كلنا بعد ما خرجنا قلنا نفس الفكره بالظبط. كان كل واحد فينا منتظر الموت بين ثانيه والثانيه لانه الموضوع كان فوق التوقع. يعني احيانا بتحصل الحادثه ويكون بتسبب وفاه الرب يقصد بها قصد ويمكن يكون المدرسه للاهل اللي عايشين. مزبوط. والرب يقصد ساعات انه يستبقي حياه للناس اللي بيتعرضوا للتجربه. صحيح. في تليفون تاني معانا تليفون من وائل اسيوط. الو يا وائل. الو. اهلا وسهلا يا وائل. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. انا بس هدخل في الموضوع على طول. كنت عايز اسال احنا كلنا نعرف ان الايمان هو الايقان بامور لا ترى والثقه بما يرجى. نعم. وكل الامور دي وعارفين ان الله ماسك بكل زمام الامور. أيوه. ليه في اوقات كتيره بنضعف وليه في اوقات كتيره بنحس ان ربنا بعد عننا. ايوه. فانا عايز اعرف ازاي ما نوصلش للمرحله دي ان احنا نضعف او نحس ان ربنا في اوقات كتيره سايبنا. لا عايزين دايما نستمر ان الله ماسك بكل زمام الامور. امين يا وائل. شكرا للاتصال. ربنا يبارككم كتير. ربنا شكرا يا وائل. اتفضل يا بس. يعني هي غالبا زي مثلا بيفكرني بقصة الرب لما كان مع التلاميذ في السفينة. أحيانا بنتخيل أنه نايم زي ما كانوا التلاميذ شايفينه نايم. فالرب لما قام قال لهم حاجة جميلة قال لهم أين إيمانكم. وكأنه بيقول لهم الإيمان ما يظهرش وانت قاعد برا بتاكل وبتشرب. كانوا لسه جايين من معجزة الأكل الخمس خبزات وسمكتين. لكن عايز يوضح لهم الإيمان مش وانت قاعد في الراحة في الرفاهية. الإيمان في وسط العواصف. أي. فأحيانا كتير وائل أحيانا تبقى المشكلة عندنا أنه أنا في الوقت دوت بحس أنه ربنا يعني إنجاز أن أنا أقول رب يسوع نايم في السفينة. لا، القصة مش كده، القصة أنه رب بيدربني من خلال العواصف. بالضبط. في آية في كتاب مقدس تقول أنه إن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن. لو أنت الدنيا معاك مرتاحة مش هتقدر تشتغل لما الأردن اللي هو البحر العظيم ده يصير أمواجه شديدة عليك. لكن إمتى يحصل ده؟ لما أدخل في الأمواج دي وأتدرب وأتعلم، ساعتها هي بالضبط. يعني اتفق معاك في فكرة التدريب، أنه الإيمان رحلة. أنا بشوف أنا بتعلم من ابني حاجات كتيرة، أولادي يعني الاثنين بشوفهم يعني بيتعلموا حاجات، يعملوا حرف الجيم موضوع مثلا ويغلط ويقلب الجيم مع العين ويغلط ويصلح، هي رحلة. صحيح. بالنسبة لي أنا خلاص كبرت عليها في مرحلة متقدمة من الكتابة والقراءة، لكن في واحد بعد ما يتعلم الكتابة بيتعلم حاجات أصعب. فهي رحلة، والرب بيسمح، رب يحافظ علينا جوا رحلة الإيمان. هنستقبل تليفونات، بس خلونا نرنم ترنيمة كمان مع أخونا باسم. في ناس يا باسم قبل ما نرنم الترنيمة، لأنا إخوة أعزاء، أنا آسف أني دايما بقول في ناس بنفقدهم وبنحب نعزيهم لأن احنا بنتشارك في الفرح وفي الحزن. أخونا ميشيل فهمي من قسم الخدمات عنده ظرف وفاة والده، بنعزيه ونصلي أنه هذه التجربة تكون سبب أنه التعزية السماوية تنزل وتفيض وتغطي كل العيلة. نعزيك ميشيل ونصلي أنه ربنا والروح القدس بروح القدس يكون بيعزي كل الأسرة. أمين. ربنا يعزيهم. نحب نرنم نقول إيه؟ عايز أحبك؟ ما عايز أحبك بجد. مناسبة كمان للكلام اللي كان بيقوله لنا وائل، إنه الموضوع تدريب، الترنيمة دي صلاة عن احتياج. شخص بيقول يا رب أقول عنك أحيانا كلام كتير، ودي مشكلتنا، حفظنا شعارات معينة في الكنيسة بنقولها ويمكن مش فاهمين نصها أو مش عايشين نصها أو السر مش مكشوف. ممكن هنا المرنم بيقول يا رب ياما قلت إني بحبك بس قلبي مش معاك، مع حد تاني، وياما شهدت عن حبك بس الفكر كان بعيد عن شخص. نسمع ونقول مع بعض. عايز أحبك بجد مش بالقول والكلام، ولا يبقى في قلبي حد أبقى لك بالتمام. عايز أحبك بجد مش بالقول والكلام، ولا يبقى في قلبي حد أبقى لك بالتمام. ده أنا ياما قلت إني بحبك وقلبي مش معاك، وياما شهدت عن حبك والفكر بعيد هناك. ده أنا ياما قلت إني بحبك وقلبي مش معاك، وياما شهدت عن حبك والفكر بعيد هناك، والفكر بعيد هناك. عايز ارنم واعيش كل الكلام اللي اقوله، والفرحه ما تنتهيش في الغربه اللي البطوله. عايز ارنم واعيش كل الكلام اللي اقوله، والفرحة ما تنتهيش في الغربة اللي البطول. يا ما هتفت بلساني وقلبي بينزف دموع، والضعف في قلبي قساني وعشش بين الضلوع. يا ما هتفت بلساني وقلبي بينزف دموع، والضعف في قلبي قساني وعشش بين الضلوع، عشش بين الضلوع. عايز أدوب في الكتاب وعش بين السطور، وارتاح أنا من عذاب البعد والفتور. عايز أدوب في الكتاب وعش بين السطور، وارتاح أنا من عذاب البعد والفتور. ده أنا يا ما مسكته بإيديا وما حسش قلبي بيه، ويا ما قريته بعنيا وما عشتش في اللي فيه ده انا يا ما مسكته بايديا وما حسش قلبي بيه ويا ما قريته بعنيا وما عشتش في اللي فيه وما عشتش في اللي فيه. ايه الكلام الجميل ده؟ ما تيجي نصلي الكلام ده باسم في لحظات كده. أمين. أحبائنا اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون وعندهم قضية الإيمان زي العدد الثالث كده، أنا ليه قلبي فاتر؟ أنا ليه قلبي ألواني باهتة؟ أنا ليه مش قادر أكون بعيش اللي بقوله؟ لو كان في سر يا رب ما تكشفهولي، لو كان في نور يتكشف أتعرض يتعرض قلبي ليه وذهني، ما تعملها رب النهاردة وتنور ذهني والأمور النظرية والوعظات والحاجات اللي بنسمعها وتملت أذهاننا بيها تتكشف. تحب تصلي مع المشاهدين بس من لحظات؟ تفضل. يا رب احنا بنشكرك من أجل كل أشواق بتحطها في قلوبنا يا رب، عشان نعيش لك أكتر وعشان ندخل في عمق معاك أكبر يا رب. يا رب يا رب يا رب بصلي من أجل أنفسنا ومن أجل كل واحد بيشوفنا يا رب. أمين. أنت تقدر تكشف له الإيمان الحقيقي اللي أنت يا رب وعدتنا به لكل واحد يقبلك يا رب، كل واحد يعرفك يا رب. مش عايزين مجرد قشور من الإيمان، لكن عاوزين نعرفك معرفة حقيقية. أيوة. بولس أيوة. يا رب في خلال حياته كلها كان هدفه قدام عينيه لا أعرفه هو قوة قيامته وشركة ألامه. ساعدنا يا رب في الوقت اللي جاي وفي الأيام اللي جاية نشوفك أكتر، نعرفك أكتر يا رب، نتعلم الإيمان من شخصك مش من شعارات بنقولها، مش من وعظات يا رب بنسمعها أو حتى ترنيمات يا رب بنرددها كتير، لكن يا رب ساعدنا يبقى الإيمان حياتنا، نعيش حياة الإيمان اللي عايزها من كل واحد فينا. يا رب مرة تاني بنشكرك على نعمة الإيمان اللي اديتها لكل واحد فينا وليك كل المجد. آمين. يا رب بضم صوتي لصوت أخويا باسم وبقول كل مشاهد قاعد قدام التلفزيون دلوقتي أو بيشوفنا على شاشة الكمبيوتر، يا رب وشاعر أنه إيمانه بيتعرض لزوبعة أو زلزال أو عواصف أو شاعر أن المركب بتغرق وهو بيضيع، رب تعالى قل كلمة في هذا المركب الموشك على الغرق يا رب. ثبت الإيمان، ثبت كل إخواتي المشاهدين دلوقتي، عضد إيماننا بقوة الروح القدس كل المشاهدين وكل اللي بيشوفونا فيما بعد، وحتى لو شفنا ومش بيصلي معنا دلوقتي بقوة الروح القدس يا رب تجعل هذه الكلمات تأثير في حياته المستقبلية. إيمان قوي، إيمان قوي، إيمان قوي، إيمان مدعوم، إيمان يكتشف الأسرار الملكوت، يكتشف أسرار الملكوت والسماويات في اسم يسوع المسيح. أمين. أمين. أعزائي المشاهدين هنخرج فاصل قصير، هنشوف بعض الإعلانات المهمة. ما فيش إعلانات عن منتجات ولا حاجة، هنشوف إعلانات مهمة عن خدمات وعن برامج مهمة بتيجي على شاشة سات سبعة، ونرجع نكمل أحداثنا فيها. نرنم مع أخونا باسم شكري، خلوكم معنا وسيب الريموت وركز في الإعلانات ورجع نكمل تسبيحنا وترنمنا فيها. نرنم نسجد ليك ونطلب وجهك، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أقدر أقول يا أبويا، أقدر أقول يا حبيبي. وأنا أعرف ناس كتير بيجوا بيمشوا زي ما هم، بجد يا خسارة. الخاطي يفضل حزين لما يسوع لي، لأننا لا نعرف آخر إيه سواء. تورث ولادك الطهارة والعفة، لكن لما يشوفوك خاينة أو خاين يتعلموا منك. كن أمينا إلى الموت. ربنا موجود، الله لا يخلو منه مكان ولا زمان، الله عيناه تخترق. عظيم هو الله. Thank you. الربيع العربي وثورة 25 يناير. دور المسيحيين في الثورة كان إيه؟ وأخبار مشاركتهم دلوقتي إيه؟ تقييمنا للشهور اللي فاتت إيه؟ مشاركتنا كمسيحيين دلوقتي هي إزاي ومفروض تكون إزاي؟ أملنا وهمومنا في المستقبل إيه؟ كل ده هنتكلم عليه على الهوى مباشرة مع مجموعة من المفكرين والسياسيين والناس العادية. استنونا على سات 7. ملح الأرض مع دكتور إيهاب الخراط على الهواء مباشرة على شاشة سات 7. سات 7 تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجيلية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. أنت عايز تعيش تصنع إيه في حياتك؟ في الضيقات والألام أجري وابعد عن ربنا، لأن بنيت علاقتي بربنا عن أن أنا أخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج، أنا مش جاي أبص على الأسباب، أنا جاي أعالج، أنا جاي أنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة، كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة وانت الأمين، انت سامع الصلاة، انت الإله الأمين. احنا بنشكرك، بنشكرك بلادي. وانت قدام التلفزيون من فضلك لو 2-3 اتدوروا مع بعض وصلوا اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة سات 7 الجمعة من كل أسبوع. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات 7 تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكاي على العنوان التالي: sat7tv من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 على سكايب من أجلك أنت. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في بقية حلقتنا. هنرنم مع أخونا باسم شكري ونفكركم أنه لو بعتلنا على الإيميل هنقدر نبعت لكم أول 10 إيميلات، هنبعت لكم السي دي مش بالكلام أو البقاء للأضعف، حاجات جديدة وفي ناس فعلا بعتت. نتشرف بكم وإن شاء الله خلال حلقاتنا اللي جاية هنستغل كل المرنمين ونبعت وناخد منهم كتب وشرايط ونبعت لكل المشاهدين. هنرنم أو أوائل المشاهدين. معنا تليفون من أسيوط من أخونا هاني. أهلا وسهلا يا هاني. مساء الخير يا أخ رماني. أنا هاني برضو، عشت الأسامي. أهلا بيك. ربنا يخليك. بمسي على أخ باسم شكري وفريق بداية جديدة. أهلا بيك يا خاني. أهلا وسهلا. ربنا يبارككم على البرنامج الرائع ده اللي متشاف وكل الناس بتشوفه يعني. ربنا يبارك. شكرا لك. ربنا يبارك. أنا عايز أشارك في موضوع الإيمان. قولي ايه اللي بيحصل في 11-11 واللي حصل في قصة. ايوه كده فرحني. بيحصل في 22-3 ايوه نقدر نقول عنه آية في الكتاب المقدس بيقول من قبل الرب كان هذا وهو عزيز في أعيننا. كمان عايز أقول حاجة ثانية، إن المرة الأولى 11-11 وفي المقسم كانت المرة الثانية 22-3، لكن الإيمان يقول إن في 12-12 هتكون في الاستاد. امين. في حاجه بس اقولها. امين. اتفضل. ان احنا كشعب اسيوط ومركز صفا بنؤمن ان ربنا هيجي بزياره حقيقيه لمصر. امين. ولبلادنا وهيفتح شوارعنا واماكننا المحرومه اللي الناس كلها بتقول عنها مهجوره وكده، احنا واثقين ربنا هيجي بزياره خاصه لينا يعني. امين يعني. امين. ربنا يبارك. ربنا يباركك ويبارك احلامك ونشترك كلنا معاك في الاحلام الكبار. وعايز معلش انا لازم اضيف، الموضوع مش موضوع عدد او اتساع مكان، احنا منتظرين الرب يعمل حاجه احنا مش متوقعينها ومش عارفين هيجي ازاي، بس عندنا ايمان، عندنا ايمان وأفتكر القصة اللي في العهد القديم أنه كان في بلد وفيها كل حاجة غالية والرب يؤمر بأنه ويدي إيمان لبعض الناس أنهم بكرة الأمر هيتغير، بس بعض الناس ما عندهاش إيمان، تقول منين وإزاي؟ الناس اللي ما قدرتش تآمن دي شافت بعنيها وما استمتعتش بالخير وبالبركة. صحيح. هنرنم إيه بس؟ تعال نقول عالي الفوق أنا رافع إيدي. شخص أيوة. يعني مستوى إيمانه جميل، نتمنى كلنا نوصل للكلام. أمين. ربنا يبارك اللي كاتب الكلام ده، أنا مش عارف هو مين. عارف غالبا الأخ بهير إدوار على ما أذكر. بهير إدوار. ربنا يباركك يا بهير في فرنسا، يبارك خدمه. هو اللي رنمها بس أنا مش عارف إن هو كاتبها ولا لا. أعتقد هو اللي كاتبها. يعني أعتقد كده. بإيمان بيقول بعز أنا مش عاوز حاجة، وده أيوة. أعتقد على فكرة الشخص ده مش لازم يكون غني اللي بيقول كده. أيوة. لكن الفقير اللي عنده إيمان يقول الكلمات دي بصدق. أيوة. تعالى نرنم نقول مع بعض. عالي الفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك. أبداً أبداً ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملع عيني ويكفيني غير بس اللي تقول بإيديك. أبداً أبداً ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملع عيني ويكفيني غير بس اللي تقول بإيديك. رافع إيدي بفرحة وبعلم أنت يا صاحب الوعد بتضمن إنك تصنع للي فعلا حط رجاء أيامه فيه، إنك تصنع للي فعلا حط رجاء أيامه فيه. أبدا أبدا مش مستني حد من الدنيا يطمني أو مسنود على غيرك، لكن سندي هيكون كله عليك. أبدا أبدا مش مستني حد من الدنيا يطمني أو مسنود على غيرك، لكن سندي هيكون كله عليك. رافع ايدي بفخر وبهتف طاير زي النسر برفرف، عالي عالي ومليان قوة انت امين وانا بشهد ليك، عالي عالي ومليان قوة انت امين وانا بشهد ليك. ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا في دنيا الأتعاب، مليان قلبي سلام من وعده رب المجد بذاته حبيب. أبدا أبدا مش متساب وحدي هنا في دنيا الأتعاب، مليان قلبي سلام من وعده رب المجد بذاته حبيب. هللويا مبارك اسم الرب. جاينا من الكنترول اللي كاتب الترنيمه دي اخ سامح عبدو الحان بهير. فيا اخ سامح مش تعمل لنا ترانيم تاني ليه؟ اعمل ترانيم كتير بهذا المعنى العميق وبهذا الجمال في الكتابه. صحيح. معنا تليفون، معنا تليفون. ديفيد من اسيوط. الو الو اهلا بيك يا ديفيد. اهلا اهلا اخ هاني. اهلا وسهلا بيك. تحب تشاركنا بايه ديفيد؟ بشكر البرنامج بتاعكم اللي بيتسمعنا عن حلقة الإيمان النهاردة. الإيمان سر. فأنا يعني بادئ في الإيمان جديد وحاجة زي كده. الله يبارك حياتك. فعايز يعني توضحوا لي اكثر مبادئ الايمان وكيف اقرا الكتاب المقدس. شكرا ليك يا اخ ديفيد، ونشكرك عشان بتفرحنا بخبر حلو انك بادي في الايمان، وعايز اقول لك مبروك، وعايز اطمنك على اللي جاي ان الرب عمره ما هيسيب ايدك. في طبعا امور كتيره ينفع نتعلمها في الكنيسه وشركه المؤمنين وفتح كلمه ربنا زي ما كان اخونا باسم بيرنم. يمكن تحب تسمع الترنيمه اللي جايه، امسك بوعده وشدد ايديك، صدق كلامه وسط العيان. مين كاتب؟ كاتبها دكتور هاني منير. دكتور هاني اكيد عارفه. طبعا انتم مذيعين اصحاب زي بعض، هو بيقدم برنامج الادب العربي وانت بتقدم انسان عادي، والاثنين بيخرجهم جون عدلي وتمام يعني. ايوه كاتبها هاني منير وملحنها سامح عبيد. اوكي حلوه الكلمات دي لاخونا ديفيد، امسك بوعد وشدد ايديك وخليك واثق انه ابدا ابدا مش متساب، ما دام الرب مسك بايدك مش ممكن يسيبك. نقول الكلمات دي ونسمع. امين. يلا بينا. امسك بوعده وشدد ايديه، صدق كلامه وسط العيان، ده مين هيقدر يكون عليه وانت في صفك رب الامان. امسك بوعده وشدد ايديه، صدق كلامه وسط العيان، ده مين هيقدر يكون عليه وانت في صفك رب الامان. لا يمكن يا مؤمن تجاهد وانت لسه في قلبك محبة غريبة وعليك بأحيان كتيرة تدوم وتنسى اللي حبك محبة عجيبة. قل له يا ربي يا رب دربنا ضحي بكل غالي مهما يكون، وانا بجاهد كله هيرخص واخد تعوض ده انت الحنون. قل له يا ربي دربنا ضحكي بكل غالي مهما يكون، وانا مجاهد كله هيرخص واخد تعوض ده انت الحنون. لا يمكن يا مؤمن تجاهد وانت لسه في قلبك محبة غريبة وعنيك في احيان كتيرة تدوم وتنسى اللي حبك محبة عجيب. جاهد في خدمة موضوع لي سيدك وضعها قبل الزمان، نفسه تتمم قصده مشيته وسط سلوكك حلاوته تبان. جاهد في خدمة موضوع لي سيدك وضعها قبل الزمان، نفسه تتمم قصده مشيته وسط سلوكك حلاوته تبان. لا يمكن يا مؤمن تجاهد وانت لسه في قلبك محبة غريبة وعنيك في أحيان كتيرة تدوم وتنسى اللي حبك محبة عجيبة. هللويا هللويا يا أخي. موضوع بيدور في ذهني غصب عني موضوع السر. تلاقي في واحد يقول لك لما زي الكلام الترنيمة يقول لما الرب دخل قلبي رحت البيت مسكت الأزايز والمش عارف إيه والمخدرات والبتاع رميتهم. طب رميتهم ممكن واحد تاني يقول له يا عم دول حاجات غالية ده أنت شاريهم فلوس كتير وما عادش ليهم عندي قيمة. صحيح. مش ده سر بيحصل. واحد تاني ما يحصلش معاه كده. واحد تاني ياخد الأمر بصورة تدريجية ما يعني يحصل معاه نقلة فارقة لكن في حاجات في حياته تفضل يصارع فيها. اللي عايزين نقوله النهاردة أحبائنا المشاهدين بتشوفونا في كل مكان هذا كشف هذا إعلان يحصل. إحنا ما أنت ما بتعملوش. أنت بتيجي لربنا باتضاع قلبه وتقول له أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي مش عارف أعمل إيه والإعلان يجي لك من السماء. النور بتاع الإيمان ده يجي لك من السماء. مش عليك تعمل حاجة لكن تقف قدام الرب زي ما كانت الترنيمة بتقول والجهاد وتجاهد في اتضاع والرب ينور قلبك. معنا تليفون من أخت جميلة من المنيا. ألو. ألو أهلا وسهلا بيك يا أخت جميلة. ألو مساء الخير. أهلا بيك. أحب أشارك في حتة الإيمان شوية. تفضلي. ياريت كل شخص بعيد عن ربنا. أنا برحب أولا بالأخ باسم. أهلا بيك يا أخت جميلة. رحبت ومشي. إن شاء الله يعني ياريت نقدر نكمل مكالمتنا ومن فضلك اتصلي تاني يا أختي جميلة. عندنا شوية حاجات على الفيسبوك مشجعة. أختنا إنجي عاطف بتقول أنا واثقة أنها تكون حلقة حلوة قوي. نصلي نصلي أنه الكلمات دي تكون بالروح القدس واصلة لكل مشاهدينا بجد. بس ليا طلب نفسي في ترنيمة عالي الفوق احنا رنمناها من المرنم باسم شكري. عندنا حدث هيحصل الشهر اللي جاي. ايه الحدث؟ كل سنة وحضراتكم طيبين واحنا طيبين. عدينا سنة على برنامج هنرنم ويعني 52 حلقة وكل اللي في قلوبنا نبص للرب ونقول له كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. احنا الحقيقة كان عندنا شوية حيرة هل نعمله احتفال جو الاستوديو ولا نشارك مع حضراتكم ونشارك مع حضراتكم ازاي يعني. فربنا ادانا فكرة نتمنى تكون مشجعة. نحن يوم 6/3 هنكون في كنيسة قصر الدبارة هنحتفل مع بعض بمرور عام. هيكون معنا الأخ مار فايز وفريق الكاروز ومعنا أخونا ناصف صبحي وهكون موجود بستضيف عدد كبير من أحبائي المرنمين. إن شاء الله فاضي يوم 6/3 تكون موجود معنا. إن شاء الله أخونا باسم يكون موجود معنا ومشاركة فريق بداية ونكون بنحتفل بالرب. إحنا مش بنحتفل بحاجات أو برامج إحنا بنحتفل بالرب ونشكر الرب في اليوم ده. نتمنى كل حضراتكم كلكم إن شاء الله المكان يساع ألاف مؤلفة يعني ونقدم للرب الشكر والتسبيح في يوم مبارك فيه تجميعة كده من كل الطوائف ومن كل السنين والمراحل وكل البلاد يوم 6/3 في كنيسة قصر الدبارة. وكل سنة وانتم طيبين وكمان عندنا يعني تهنئة نقول له كل الشعب المسيحي اللي بيقدم صيامه للرب كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة الصوم الكبير ونقضي وقت فيه تضرع للرب ونقضي وقت نذلل أنفسنا قدام الرب عشان يباركنا ويكون هذا الصيام في هذه السنة وفي هذه الأيام صيام مختلف لشعب الرب. تعال نرنم يا باسم. يلا نرنم في ترنيمة اسمها أمنادي للتعابة بالتوبة والرجوع وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. أنا غلبان. يعني أعتقد دي حياة كل شخص قبل المسيح. دايما كنت حضرتك بتتكلم عن اللي بيقبل الرب في أول شهر. حضرتك في البرنامج بتاعنا كنت بتتكلم عن أنا آسف إني جاي ببدلة. لا مش كنت بتتكلم عن اللي بيقبل الرب في أول أيامه بيبقى بيسيب وبيبطل حاجات وكده. كمان اللي بيقبل الرب في أول بداية حياته عايز يشهد لكل اللي حواليه. فالترنيمة دي بتشجع كل شخص قبل المسيح في حياته وغيرت حياته أنه أنت عليك مسؤولية أنك تكلم ناس غلابة. مش مقصود بالغلابة فقرة، لكن كل شخص بعيد عن المسيح هو شخص غلبان. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. كلمهم عن يسوع، صل لهم بالدموع، بحياتك اشهد لهم وبصوتك المسموع. كلمهم عن يسوع، صل لهم بالدموع، بحياتك اشهد لهم وبصوتك المسموع. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي وقول لهم ده مات من أجلهم، وزي ما غيرك جابت في ريحهم. قم نادي وقول لهم ده مات من أجلهم، وزي ما غيرك جابت في ريحهم. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي بكلمته، بحنانه بمحبته، ولا خوفك يمنع ده الكل بنعمته. قم نادي بكلمته، بحنانه بمحبته، ولا خوفك يمنع ده الكل بنعمته. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. من قلبك حبهم وقدر ذلهم، وتمم خدمتك بحياتك وسطهم. من قلبك حبهم وقدر ذلهم، وتمم خدمتك بحياتك وسطهم. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. قم نادي للتعابة بالتوبة والرجوع، وقرب من الغلابة وعرفهم يسوع. هللويا. افتكرت موقف يا باسم وانت بتقول العدد اللي قبل الاخير، لو ينفع يجي اقرا معاك. انت نادي بكلمته، قول كده، قم نادي بكلمته، بحنانه بمحبته، ولا خوفك يمنعك. أيوة. كل بنعمته مش ولا خوفك يمنعك. افتكرت اول مره اخدم في حياتي، رحت كنت في تانية ثانوي ومؤتمر اسمه خدمه عمليه. أول مرة يعني نخدم برا الكنيسة بتاعتنا، أو يعني كنت بخدم بالعزف أو أقود ترنيم في مدارس أحد وحاجات كده. فعملوا لنا زي محاضرة كده وصلينا وتحمسنا في الصلاة، وطلعت أول زيارة في حياتي. وقعدت مع واحد أنا فاكره يعني فاكر منظره، يعني راجل كبير في السن أشعث الشعر كان متجهم الوجه، قاعد معانا بالفانيلا الداخلية وقاعد في قط الصالون مكركبة. وكده أنا عيل كده في تانية ثانوي، يعني ما يعني في رجالة، بس أنا كنت وقتها مش عارف أقول حاجة. وفتحت الكتاب وابتديت أقرأ، راح قال لي أنت بتؤمن مش عارف إيه، مش فاكر السؤال، بس أنت بتؤمن بالحاجات اللي فيها إيه اللي ربنا بيدوبها دلوقتي. أنا دبت وعرقت والكلام راح مني، ويعني يا عمو أنا مش جاي أخش في المواضيع ده، أنا جاي أقرأ لك كلمة ربنا. طلعت من الشقة دي، رحت الكنيسة اللي كنا مجتمعين فيها، كانت في مغاغة، قلت للقائد بتاع أنا مش هخدم تاني أبدا، دي الخدمة صعبة وبعدين بيحرجونا ومش هطلع زيارات تاني. وفعلا في المؤتمر أو في الحالة ما طلعتش مؤتمرات، بس وانت بتقول يعني جاهر بالكلمة رب يعينك، كأن كاميرا طلعت، من قاعد قدام مشاهدين اهو، والرب بيثبت القلب ويشجعه، ودي النعمة. كنت مرة في بلد نفس القصة اللي حصلت معاك، بس حاجة تاني بتأكد حكاية انه القصة من فوق. فكنت في بلد بنزور قرية، واحنا متعودين في القرية نلف على بيت بيت قبل الاجتماع كده بساعتين ندعي الناس للكنيسة. فعديت على البيوت لقيت واحد قاعد برا البيت ما رحتلوش، يعني بخبط على البيت اطلع الناس ادعيهم، اللي قاعد برا ما رحتلوش، ما عرفش ايه السبب. عديت من قدامه وكملت زيارات، ففوجئت بعد الاجتماع بالراجل ده حاضر الاجتماع وبيقول لي انت استفزتني جدا انك خبطت على الناس كلها، ما خبطتش بس عليك. ما جيتش تكلمني. فحسيت ان انا يعني هو ليه عمل معايا كده، انا هروح احضر النهارده. فيعني ربنا بيستخدم حاجات غريبه جدا، حتى النقصه والعوجه ربنا بيستخدمها، حتى يعني التصرف غلطه لكن الرب استخدمها لمجده عشان يقول لنا انه الموضوع مش مرتبط بينا. يمكن لو واحد جه من اللي كلمتهم هتخيل ان انا عشان قلت له كده فجه وقبل ربنا، لكن هو جاب الشخص الوحيد اللي ما زرتوش عشان يقول لي الموضوع مرتبط بيا انا مش بحاجه تاني. هللويا. النعمه تخليك تخدم، ما تخافش، وايمانك يكون ايمانك البسيط في انه هو قادر يغطي خدمتك ويعوض نقصك ويسندك ويعلمك تتكلم، ولو ما بتعرفش تتكلم تعمل حاجه تانية، ولو ما بتعرفش تزور تعمل حاجه تانية. معانا تليفونات، معانا مهرائيل. الو الو، مساء الخير. اهلا بيكي يا اخت مهرائيل. انا لسه متلية حياتي مع ربنا، وبتمنى يعني ان انا ابقى دايما مع ربنا. امين امين. يعني بشكركم جدا على البرنامج الجميل ده، بيعلمنا وبيساعدنا جدا ان احنا نبتدي، وما زالك برضو ربنا بيقول لنا تعال واحنا مستنيين، وانا مستنيكم ايديا ممدوده ليكم. امين. وعلى قد كده بعت لنا اصوات حلوه جميله واصوات وروح جميله بتقول لنا تعال وانا مستنيكم. نشكر ربنا ونشكركم على برنامجكم الجميل. شكرا. ربنا يباركك. ميرسي. شكرا يا مهرائيل. يعني قد ايه انا لامس التواضع حتى في نبرات صوتك. ربنا يحافظ عليكي، ما تخافيش، الرب اللي ناداكي هيسندك لاخر الطريق، اوعي تخافي، الرب يسند مسيرتك وخطواتك ولغايه لما توصلي كده للمكافاه العظيمه لما تشوفيه بعينيكي في السماء. معانا وائل. الو، اهلا وسهلا يا وائل. ازيك يا خياني؟ اهلا بيك. الرب يباركك. انا اول مره اشارك معاكم، بس النهارده موضوع جميل جدا عن الايمان. الايمان سر يا رب يكون انكشف. يعني سؤال، يعني ان في واحد بيقع دايما في خطياته وحياته بعيد عن الرب، وهو مؤمن انه جدا وبيصلي، بس عنده ايمان ضعيف يعني. فشاركنا بقى ان رب يعني يستخدمه ويعلمه من اخطائه يعني. امين امين. شكرا شكرا ليك يا وائل. يا رب السر يتكشف بكل التدريجات اللي الروح القدس يشوفها. يعني النهاردة لو انت قلبك متضع وانت بتسمع الكلام ده وبترنم معانا، ممكن بعد ما البرنامج يخلص تدخل اوضتك وتقفل بابك واسمع مني النصيحة دي، او اسمعي مني النصيحة دي. اركع على ركبك يا رب، اركع على الارض، حط راسك في التراب وقول له رب، او في الارض قول له رب من فضلك اكشف لي جزء من اسرارك، انا عايز اقبلك في حياتي، عايز الايمان ده يشتغل، مش عايز يعني مش عايزين نسمع كلام سمعناه قبل كده، احنا عايزينه هو اللي يتكلم، هو اللي يتكلم ليك النهارده في حياتك. معانا تليفون من باسم. ايوه مساء الخير يا اخي هاني. اهلا وسهلا بيك اخ باسم. ازاي حضرتك؟ زي الفل. وازاي الاخ المحبوب الاخ باسم؟ اهلا بيك اخ باسم. باسم شكري، وانا شايفه برضو زي الفل. حضرتك انا يعني انا اسمي باسم، وانا بحب ربنا جدا. وعندي ايمان فيه غير عادي يعني، واشكره كتير الله. لانه مكمل دايما حياتي ولو كانت فيها صعاب كتيره. طبيعي. بس هو يعني دايما مكللها دايما بوجوده فيها. حتى يعني حتى الحاجات اللي هي الصعبه اللي احنا بنمر بيها بتبقى برضو خيرنا يعني. اكيد. انا بس عندي طلب صلاة كده يعني ارجوكم تشاركوني فيها يعني. اتفضل. عندي بكره كده مشوار ومحتاج قوي منكم انكم ترفعوني. عايز موضوع كده باختيار شريك الحياه يعني. امين. فمحتاجكم قوي انكم ترفعوني في الصلاة. وربنا يبارككم كتير قوي ويبارك الاخ هاني اللي دايما كده ربنا يا رب بيستخدمه مجد اسمه. امين امين. ابونا المحب الكريم، في عطفك ومحبتك كل الطلبات اللي تقدمت تظللها بيمينك، وخصوصا اخونا اللي عنده مشوار من اهم الخطوات اللي بياخدها في حياته، يا رب تظلل هذا الامر بالرحمه والكرامه، وتعطي له نعمه في كل الاعين، كل من يشاهده يا رب. وكل أحبائنا المشاهدين أيضا نضم أصواتنا إليهم، يا رب أظهر عملك ونورك في أمر إيماننا، فتبقى الخطوات الصغيرة مظللة بالإيمان، والخطوات الكبرى أيضا مظللة بالإيمان. لك الكرامة وكل المجد. أمين أمين. تعال نرنم. حب نقول إيه؟ ترى الوقت يسمح لنا بكم ترنيمة؟ شوف اللي أنت عايزه. تعال نقول عارفك مش قادر ترتاح، وكل واحد لسه عنده هزيز كده أو قلق، هيحصل إيه لما أجي للرب وأقول له ادخل في حياتي؟ ما تخافش، الراحة بعد معرفتك بالرب هتنسيك وتدي لك نعمة خاصة. عارفك مش قادر ترتاح، كلماتك دي بس دي كلماتي دي أول حاجات نوال حاجات فعلا. دي ألحان بهجت بالظبط، وليها حكاية كده. الترنيمة دي كتبتها سنة 97، كنت في الكلية سياحة وفنادق. سياحة وفنادق ما بهجت؟ اوكي. وبعدين السنة دي اللي افتكر كان فيها السياحة ضربت 97، كان حصل ضرب في السياحة في الأقصر. كانوا الدكاترة بدل ما يدخل يشرح لنا كان متضايق جدا، وفيهم ناس بتبكي عشان ما بقاش في شغل. الدكتور عندنا كان في الجامعة بس مرشد سياحي، فما كانش فيه شغل، فكان متضايق جدا. في يوم من الايام كنت حاضر محاضره وقاعدين جنب اتنين بيتكلموا مع بعض، فواحد بيقول للتاني واضح ان احنا دخلنا كليه غلط يعني. أي. دخلنا بس مش هنعرف نشتغل، فواضح ان اللي جاي صعب. فالولد التاني اللي جنبه قال له انا مقتنع بحاجه، لقينا شغل او ما لقيناش، عشنا كويس او ما عشناش، احنا مش هنقدر نرتاح في حياتنا دي. فحسيت ان عندي رساله عايز اقولها له، والظروف مش سامحه ان اكلمه فيها، فلقيت نفسي بكتب الكلمات دي. رسالة بسيطة، كلمات ما هيش عميقة، لكن ببساطة بقول له عارفك أنا هي عارف. بسيطة لكن عميقة. أنا عندي السر بتاع التعب اللي عندك، مش قادر ترتاح لأنه في حد واحد بس ليس بأحد غيره خلاص، هو اللي عنده الأفراح. أنت لسه ما عرفتوش، ودي كانت البداية. يا رب كل مشاهدي ما يفوتش الفرصة ونسمع ونصلي الكلمات دي. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عنده الأفراح. تعالى يسوع عنده الأفراح. سلم لي وحط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان. وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان. ليه فكرك شايت حيران ده يسوع يملى الفكر طمان ده يسوع يملى الفكر طمان. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. ارجع وارمي عالم فاني مش هتفكر ترجع تاني. ارجع وارمي عالم فاني مش هتفكر ترجع تاني. ليه قلبك من الهم يعاني عمرك ضايع وانت الجاني عمرك ضايع وانت الجاني. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. ايوه هللويا هللويا. بحب الكلمة الأخيرة ويضمن كل الحاضر فيه. حاضر وكل الجاي. ما تفوتش الفرصة. كلنا اختبرنا هذا الاختبار. الأمر ليس أمرا شكليا كما تظن، لكنه سر يكشف من السماء فتنفرج عنك كل ظلال الخطية وكل ظلال الإنسانية الساقطة، والرب يكشف لك نور السماوي وحياتك بدل ما هي رايحة لأبدية مظلمة تذهب حيث المسيح جالس بنور ومجد. قبل ما نختم بترنيمة أنا عايز أشكر ربنا فيك وعشانك يا باسم. ميرسي يا هاني ربنا يبارك. عشان السيرة الحلوة من ثانوي وقرار التفرغ للترنيم في 99 وعشان خدمتك في كل مكان بتخدم فيه. بشكر ربنا عشانك وفخور بالإله اللي عمل الأواني الجميلة اللي تعزي وتبارك. ربنا يباركك. سعيد إني كنت معاك في الوقت اللي فات ده كله. عيش. بشكر إخواتي فريق بداية جديدة وضيوف بداية جديدة مايكل وجيسي جويس وأشرف وشكري. هنختم بترنيمة لكن عايز أنبه عن بعض الأشياء البسيطة. اللي هيبعت إيميلات على برنامجنا وهيطلب الكتاب أو السي دي أو 10 أو 20 السي ديهات أو الكتب هتوصل لهم. وأنبه على يوم 6/3 عيد ميلاد برنامج هنرنم، هيكون مش فقط على الهواء، مش بس على الهواء، لكن هنكون في كنيسة قصر الدبارة بحضور حضراتكم إن شرفتونا وباركتونا بالحضور عشان نتعزى مع بعض بالكلمات والترانيم المشجعة. يكون معنا أخونا ماهر فايز وفريق الكاروز، أخونا نصف صبحي والكثير من الضيوف اللي بستضيفهم في الحلقة اللي بقدمها. نصلي إنه اليوم ده يكون يوم مبارك يضاف إلى الأيام المجيدة الجميلة اللي عمالة تحصل معنا خلال الوقت اللي فات، يوم 22/3 ويوم 11/11 واليوم كمان اللي جاي اللي هيكون اليوم اللي جاي اللي هو يوم 22/3 وكذلك 6/3 مع عيد ميلاد برنامج هنرنم. تعال نختم يا باسم بسيدك وسيدي عظيم. بسيدك وسيدي عظيم، امين. تعال نسبح بها الرب. يعني الكلمات دي فيها ايمان. المرنم بيقول اشكر وزيد الشكر. أيوة. مش في الظروف المرتاحه، لكن لما الظروف تقوى عشان ساعتها هتختبر عظمه الهك اللي بتعبده واللي بتخدمه. امين. سيدك في يده الامر ومن الظروف اقوى. امين امين. سيدك وسيدي عظيم، هللويا، عمره ما ينسانا، اهتف له بالترنيم وافرح كده معانا. سيدك وسيدي عظيم، عمره ما ينسانا، اهتف له بالترنيم وافرح كده معانا، افرح كده معانا. اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى، سيدك بيده الامر ومن الظروف اقوى. اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى، سيدك بيده الامر ومن الظروف اقوى. ربك بايده الكل، لا تخاف ولا تخمن، لا بينسى ولا بيمل، سلم له واطمن. ربك بايده الكل، لا تخاف ولا تخمن، لا بينسى ولا بيمل، سلم له واطمن، سلم له واطمن. اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى، سيدك بيده الامر ومن الظروف اقوى. اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى، سيدك بيده الامر ومن الظروف اقوى. لا تخاف من الاهواء ولا تنشغل بيها، ولا تشتكي الاحوال، سيدك يعديها. لا تخاف من الاهوال ولا تنشغل بيها، ولا تشتكي الاحوال، سيدك يعديها، سيدك يعديها. اشكر وزيد الشكر لما الظروف تقوى، سيدك بيده الامر وابن الظروف.